هذا جرى طريقه العربي. نعم العربيه الاسماعيليه. نعم. يقول ثم ذكر انه ايضا يعني ما ذكر عن ابي حنيفه ان ابوه النبي في النار، يقول هذا مدسوس على ابي حنيفه، طبعا هو يحبب حنيفه فهذا مدسوس عليه، ها ما يعجبه. نعم. ثم ذكر يقول كيف وقد يعني جاءنا حديث عن رسول الله يختص بذلك ويوضح ذلك. ها تعقنا شوف، والله ان كان عندك حديث نحن اول ايش؟ اول المؤمنين. يقول اما هذا الحديث فانه ما رواه عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه ان يحيي له ابويه فاحياهما فآمنا به ثم اماتهما. قصة طويلة جدا، ها وطبعا القصة قبل ان تتعلق بها اذهانكم الحديث مكذوب الموضوع لا اصل له. لا اصل له. وشوف كيف يحتج، ايش يحتج به يا شيخ، وحديث في البخاري قلتها يقول حديث ايش احد، اسال الله العافية. القصة عندهم ان الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله، دعا الله كثيرا ان يحيي ابويه، قال يعني ما يصلح انا نبي وابوي وامي في النار يعني يمشي. فاحياهما. يقول فقام عبد الله من قبره، طبعا عبد الله ميت في بادية، مدفون في بادية الشام، ها وام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريبا من مكة، بين مكة والمدينة. فجاء ثم يقول وقف على قبرها، طب مش عرف ان هنا قبرها، كله الاخراج ان هو مات قبلها ولا لا. نعم. فهي تعلم بمكان دفنه وهو الاصل انه ايش لا يعلم. فجاء عند قبرها ووقف حتى خرجت، اول هو خرج نفض التراب عن رأسه ثم مشى. ها يروح وين؟ يروح مكة. فمر على يعني على قبرها، على قبر ام النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا خرجت من قبرها تنفض التراب عن رأسها وما شاء الله تعدلوا كذا، ثم يعني ثم يعني انطلق الى مكة فاتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، هذا الكلام في الليل. ثم طرق الباب فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب واذا بامه وابيه. ها ها في مكة، ها في مكة قبل الهجرة. نعم. لا المخرج يريد أن يعرفهم، قال المخرج هكذا يريد، فيعني ادخلوا اشربوا شاي قهوة، قالوا لا لا احنا فقط جئنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فشهد أمامه بأن لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلموا كذا ثم رجعوا. ها على طول رجوع، فجاء وادخل يعني ام النبي في قبرها، ها ثم سوى القبر ثم ذهب هو الى ايش؟ الى قبره ايضا. طيب ليه ما دفنوا في مكه ودفنوا قريب ودفنوا كذا؟ الشاهد هذا الحديث المكذوب الموضوع لا اصل له، وما ذلك يحتجون به على ايمان ايش؟ ابوي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال السهيلي السهيلي هذا له كتاب اسمه الروض الأنف في سيرة النبي، وهو طبعا من أول من أقدم ما كتب، كتاب جيد كتاب عظيم، لكن يعني فيه مثل هذه الأشياء كثير جدا، وتعرف دائما أهل السيرة هذا يعني حتى في أمور الاعتقاد لا يلتزمون الحديث الصحيح وغيره، فكيف بإيش أبواب السيرة. يقول قال السهيلي اعلم فإن الله قادر على كل شيء، يعني اياك ان تكذب بهذا، الله قادر على ايش؟ كله، الله قادر ولا مو قادر؟ اذا خلاص اخرجهم، ويجب ان تؤمن بانه اخرجهم وامنوا ثم رجعوا الى قبورهم. وكذلك الله عز وجل يخص نبيه بما شاء من فضل وكرامه. يقول نقل السهيلي يعني عمن انشده من شيوخه، قال حب الله يعني دائما يعني عقائدهم وغيرها يعني تكون هضما ونثرا وكل شيء. يقول حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، ف